بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله فقال: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. فهذا التبويب فيه كلام، يعني من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك. هذا أولا يبين أن هذا يكون إيش، لابد أن تقيد فعل ذلك اجتهادا، وهذا الاجتهاد سنبينه لأنه باجتهاد موافق في ظاهره في الشرع للشرع حتى نعلم ذلك، يعني ما يكون قد فعله إلا هو موافق في ظاهره للشرع، وإن كان باطن الأمر يعني الرجل يكون له حال بينه وبين الله ربه جل في علاه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كما مر علينا كثيرا، رأوا له الجماعة إلا ابن ماجه. قال حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات، رأوا له الجماعة. قال عن الأعمش ابن مهران من الثقات الأثبات، قال الذهبي: إذا قال حدثنا أو قال سمعته فعض عليه بالنواجس. قال عن أبي الضحى. أبو الضحى ومسلم بن صبيح كان من النبلاء الفضلاء، رأوا له الجماعة ثقة. قال عن مسروق. مسروق بن الأجدع وهو من المخضرمين، أدرك زمنين لكنه لم يتشرف بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عائشة. نعم. قال عن عائشة رضي الله تعالى. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي: هي أعلم نساء العالمين، رأوا لها الجماعة. قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، كما مرت علينا السلسلة كثيرة، محمد بن نمير عن إيش؟ عن أبيه، وهذه من رواية الأبناء عن الأباء، رواه مسلم وصحبه السنن الأربعة وثقة، لكن أباه أوثق منه. قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير وهو من الثقات، رواه له الجماعة. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح. أبو صالح هو ذكوان السمان الزيات، ثقة ثبت، رواه له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة، وفي رواية زكاة وأجرا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا قبل ذلك هو منفرد بهذا الاسم، لا يشارك واحد كتب ستة باسم قتيبة بن سعيد، ثقة، روى له الجماعة. قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي ومن الثقات من رجال الصحيحين. عن أبي الزناد. أنت الآن صبري، أبو الزناد عن الأعرج أو أحل عشان ما تفكرش، أحل أبو الزناد عن الأعرج. من أبو الزناد؟ طب عبد الله بن ذكوان صنفه، وعبد الرحمن بن هرمز هو من النبلاء حقا من الثقات، روى له الجماعة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. بهذا الحديث جعلوا العلماء جعلوا دعاء نسلم على على على معاوية أنه منقبة له كما سنبين. قال الإمام مسلم رحمه الله. إيه بقى، هو حديث قتيبة أيضا، أنت ليش مررت عليه على الفاضي؟ أنا يا شيء سمعت رسول الله يقول: اللهم إنما أنا إنما محمد بشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربها بها إليك يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. جزاكم الله خير. هنا الآن أحاديث كثيرة اتفقت على أمر جلل، هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إنما بعثت رحمة، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته وعلى أصحابه أنه أيما رجل حدث منه، يعني قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه آذاه أو سبه أو لعنه، أن تكون له زكاة وقربة ورحمة. وهذا من فضل خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وكما قلنا هو الذي قال تصريحا: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وهذا يعني فيه كما قلنا بيان لرأفة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلان فأغضبا فسبهما ولعنهما، فكأن عائشة تقول: ما رأينا أحدا أخذ مثل ما أخذ هؤلاء، يعني ما أصاب من الخير منك، والجميع إذا دخلوا عليك أصابوا الخير، حتى الرجل الذي كان فاسقا فاجرا أصاب الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فلان يستأذن على عينة بن حصن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش إذانوا له، بئس أخو العشير. فلما دخل أصاب الخير، هش وبش فيه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كأنها تقول: أخسر الناس هؤلاء، هذان هما أخسر الناس، لأنهم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب إلا السب وإلا اللعن. معنى ذلك أنهم أوصل النبي صلى الله عليه وسلم للغضب الشديد حتى فعل ذلك. فلما قالت هكذا عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت ما شرطت به ربي؟ والمعنى هنا الظاهر فيه أنه اشترط على ربي، ولا أحد اشترط على الله لفعله. من الذي يجبر الله على شيء؟ لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نستشفع به، وهذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، نستشفع بك على الله ونستشفع الله عليك، قال: أتدرون ما الله؟ من يستشفع به على الله جل في علاه؟ لا احد يجبر الله ولا مكره لله جل وعلا بشيء، انما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، فيكون، وما قضاه الله لابد ان يكون. فلذلك قال معنى قول سلم: ما شرطت عليه ربي، اي دعوت الله ورجوت الله جل في علاه ان يقبل مني ان من سببته ومن اذيته او لعنته ان يجعل ذلك زكاه ورحمه وقربه له. فلا حق ان فلا يمكن ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه بحال من الاحوال. هذه من باب من أقسم على الله فقد أبره لكرامته على الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه إذا أحب عبدا قربه ولم يرده، فكأنه دعا ورجا ربه جل في علاه أن يجعل أن يقلب السب واللعنة لمن يعني أذاه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعله رحمة وزكاة وقربة لله جل في علاه. ثم قال بعدما قال: شرطت ربي على ذلك، فقال: إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. هذا فيها أولا إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء الذين يقولون بأنه خلق من نور، وأن الخلق ما خلق إلا له، وأنه إذا مشي يعني في لا ظل، بأنه لا ظل له. هذا الغلو انقطع بذلك، قال: أنا بشر، فيعتريني ما يعتري البشر. وهذا قطع لباب الغلو. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: إنما السيد الله، لا تقولوا ذلك، إنما السيد الله. ثم قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أهلك من كان قبلكم. في حديث آخر: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو في الدين. فالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يصل به لدرجة الربوبية، لا هو عبد، عبد ليس برب يعبد، لكنه رسول نبي يصدق ولا يكذب ويتبع، بل ننقاد له انقيادا تاما. فلذلك قال: أنا بشر، أذكر كما أمر الله أن يقول: إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنما أنا بشر يغضب كما يغضب البشر. وفي رواية قال: إنما أنا بشر أنسى كما هذه مادة البشرية، يغضب كما يغضب البشر. لكن عندنا الإشكال هنا: يغضب كما يغضب البشر ويجره الغضب إلى السب واللعن والأذية، هذا الذي أشكل على العلماء. لما أشكل على العلماء؟ للأسف لا. للعصمة نعم، لأن الله جل في علاه قد عصم النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن نحن نقول هنا تأتي المسألة الأصولية المشهورة، هل للنبي أن يجتهد أم لا؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا؟ والحق أنه له أن يجتهد، الحق أن يسلم له أن يجتهد، بل ويخطئ في الاجتهاد، ولكن الشرع لا يقر على هذا، على هذا الاجتهاد. والدلائل على ذلك كثيرة، عفى الله عنك أو اجتهده الآن، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، واجتهد أيضا في مسألة أصار بدر، وقال لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بل وقد اجتهد وخطأه أحد المسلمين لما اجتهد في النزول في غزوة بدر، وقال له الحباب بن المنذر هذا منزل أنزلكه الله فنسمع نطيع، أم هو الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة. قال لا ليس هذا بمنزل، ورجع إلى قول الحباب بن المنذر. فللنبي أن أشاهد نعم، يبقى يكون هذا يعني أنا بشر أغضب كما أغضب البشر في اجتهادي. والعلماء يقولون هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يقول الله ما اجعل من سببته أو لعنته، هل الغضب جر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن في غير موضعه؟ لا لا لا يفهم من ذلك ابدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، هو يضع الغضب باللعن والاذيه والسب في موضعه. لكن بعض العلماء وجهه توجيهين، التوجيه الاول قالوا هو خير بين اللعن والسب والاذيه او الزجر اللي هو الاهون، فاختار الايش الاشق، لذلك قال انا اغضب كما يغضب البشر، فاختار الاشق، لذلك دعا ان تكون قربة. وهذا التوجيه انا ما أدري، لست أنا قزم طبعا، لكن لا لست مرتاحا لهذا التوجيه. التوجيه الثاني الذي أراه والله أعلم بأنه كأنه قال أنا بشر أحكم بما في اجتهادي بما ظهر لي، فما ظهر له ظهر له بأن هذا شخص يستحق السب أو لعن أو الأذية، فلما فعل ذلك وكان في باطن الأمر أن هذا الشخص بينه وبين الله علاقة وبينه وبين الله ديانة تظهر الإخلاص والصدق والمحبة لله جل في علاه، لذلك قال سلم فاجعل له زكاة ورحمة. وممكن نمثل بذلك ها معاوية؟ لا مش معاوية، ها عياض بن حمار نعم في شرب الخمر، هو يشرب الخمر الآن ولعنوه قال لا تلعنوا، لكن هذا بعيد عن مسلم، ها ليس كعبة. حاطب بن أبي بلتع، حاطب بن أبي بلتع هو أروع الأمثلة في ذلك، صحيح ولا لا؟ ولذلك لما اجتهد عمر وكاد يقتله، فلما أظهر ما في باطنه حاطب قال له سلم بالوحي صدقك، صدق الرجل، صدقك الرجل، ما فعل ذلك ردة عن ديني. ثم قال لعل الله طلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فيكون هذا هو التوجيه السديد في هذا الباب، يكون هذا الرجل له علاقة بينه وبين ربه. ولذلك قلنا قبل ذلك لا ترمين عاصيا بأنه بعيد عن ربي، ولا مطيعا بأنه مرفوع عند ربي، أبدا أبدا، لأن المسألة فين؟ في الدواخل لا في الظواهر. قد يخالف الظاهر غلبته شهوته والله إيه؟ يعذره، وفي الباطن هو أحب شيء إليه رضا الرحمن، ونفسه الضعيفة أكلته ويرجع يؤوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات الإيه؟ العثرات سرعان ما يفيئوا، سرعان ما تكون لهم سرعة الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربهم جل في علاه. قد يزل النبيل، نعم قد يزل النبيل، لكن يكون بعد ذلك إيش؟ الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربي لأن في علاه، ولسان حالي يقول وعجلت عليك ربي لترضى، هذا الرارح الصحيح. أما قوله سلم فجعل يعني الدعاء عليه جعله زكاة وقربة ورحمة له، هذا من فضل من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وهذا الذي عده الناس أنه من قبل معاوية عندما قال لا أشبع الله بطنه قال هذا الدعاء عليه انقلب إلى دعاء له. وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يتيمة كانت في حج أم سليم بنت أم سليم، فلما رأى قال كبرتي لا كبر إيش سنك، لأنه كان رأها من أول أمس جارية تلعب مع الجواري صغيرة، ثم رأها إيش عروسا بعد ذلك، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف للنساء أن إيه في يوم وليلة تراها من حال إلى حال. هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. أن الإنسان كان مخيرا بين أمرين، بين الزجر بالهوين أو بين اللعن والأذية والسب، فاختار اللعن والأذية والسب أنها أشد.